هداية دلالة تلك للكل، وهداية معونة. هداية معونة زي الرجل اللي في البير بقى ورمنا له الايه الحبل، احنا رمينا الحبل وخلاص، ادي الدلالة على النجاة. اللي يمسك الحبل ان كانوا اثنين مثلا في الجب، اللي يمسك الحبل نشده يبقى هنعينه ولا ما نعينه شيء، واللي ما يمسكش يسير. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذا كان الله قد عمم حكما ثم خصصه، يقوم التخصيص هو اللي يحكم على التعميم. التخصيص هو اللي يحكم على التعميم. إزاي يعني؟ قال إيه؟ إن ربنا بيقول إيه؟ اللي شاء هدايته يهديه، واللي شاء ضلاله يضل. إذا كان قد بين من شاء هدايته وقال لك أنا ما هديش الكافر، تبقى المعونة ولا لا؟ أنا ما هديش الظالم، أنا ما هديش الفاسق، إنما أهدي من بقى، أهدي المقابل. الله، تبقى إذن هي دي مين؟ دي المعونة، هداية المعونة. اقرأ القرآن بقى عشان تعرف المسألة دي. أما بالنسبة لهذه الكلمة لما يتعلق بالحق سبحانه، فإنه يقول أما ثمود فهديناهم. خلاص. وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى. فلو كانت الهداية هي الهداية بالفعل والبتاع دي، ما يقولش استحبوا العمى، يبقى هداية من دي بقى هداية الدلالة. هداية الدلالة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وامسكها فيما يتعلق بالرسول بقى، احنا خدناها فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. والآية الثانية أما ثمود فإيه؟ فهديناهم. لو كانت هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة، ما يقولش فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى لازم هي الدلالة بس. غيرهم لما سمع الدلالة قال يا سلام، الله الحمد لله اللي هدانا الكلى، يعمل يقول ربنا ايه يعني. طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق به في القرآن؟ قال له انك لا تهدي من احببت، يبقى نفع عنه ايه؟ نفع عنه الهداية. وبعدين يقول له وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يبقى نفى الهداية وايه؟ انك لا تهدي من احببت لا تعينه على الطاعة، لان دي من خصائص ربك، انما انت تهدي الدل بس، المنهج بتاع ربنا تدلهم عليه بس. ما عندنا الزواج، احنا عندنا بتهدي الى الصراط المستقيم، انما تهدي فلان للصراط المستقيم لا. واذا رأيت فعلا او حدثا مثبت لواحد ومنفع عنه والكلام من حكيم، يعرف ان الجهة منفكة. الجهة ايه؟ اهي زي ما قلنا زمان، ايه افتكروها؟ وما رميت اذ رميت. هو رمى ولا ما رماش؟ طب هو قال وما رميت، يبقى نفى الرمي عنه ولا لا؟ طب واذ رميت، يبقى اثبت له الرمي، يبقى هنا نفى الرمي وهنا ايه؟ طيب الرمي معروف والنبي هو اللي مخاطب، فكيف يأتي لفعل واحد وينسبه إلى النبي وينفي عنه؟ تبقى المسألة لازم الجهة منفكة. إزاي؟ أما قال لك للنبي خطأ، خد حفن التراب وضربها في الجيش، فالحفنة دي وصلت إلى كل الجيش. قل له أخذك الحصى، ده فعل رسول الله، إنما إيصاله لكل الجيش دي مش قدرة البشر بقى. يبقى ما رميت إذ إيه؟ إذ رميت. إمتى رميت صحيح؟ شكلية الرمل عملتها، إنما هل أوصلتها إلى كل الجيش؟ لا. خلاص. موسى ضرب بعصاه الإيه؟ البحر. هو ضرب، إنما قال عنده القدرة أن يقول للماء يا ماء اجمد وابحر، سيب سيولتك واستطراحك، ده مش شغلته بقى دي. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ثبت له الرمي ونفي عنه الرمي، لكن الرمي المثبت غير الرمي المنفي، لأن الرمي المثبت هو أخذ حفنة من الحصى في يده كده ورميها في الجيش، والذي نفي عنه أنه أوصل الإيه؟ وأنت إحنا قلنا زمان إن الإنسان منا يعني ابنه بيلعب يقوم يقعد بقى يسرحبه عشان يذاكر، قول له أنا قاعد أهو امسك الكتاب وذاكر، قول له قاعد يذاكر في الإيه؟ يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويهز راسه ويتمتم ومش عارف قاعد له ساعة،